مدرستي أدب وفن يا شعلتنا نور للحق. رن الجرس ورن ورن رن الجرس ورن ودق. مدرستي يا يا يا يا شعلتنا نور للحق. حبك مدرستي.